تفسير الآية 51 من سورة المدثر، يقول تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في إعراضهم عن القرآن العظيم مثل حمر جمع حمار مستنفرة، أي اجتهدت بشدة في نفارها أي ابتعادها عما يخيفها، وقد فرت أي هربت بسرعة من قسورة أي من مطارديها. وقسورة قد تعني أسد أو صياد لأنه يقصر أي يقهر غيره. وفي تشبيههم بالحمير ذم شديد لهم حتما على ضعف عقولهم وبلادتهم.